بغير قصد فإنه لا يضر، بقصد لا يضر. الشيخ بارك الله فيك، لا يفهم ضائع الحديث لأن من مثلا كذب أو أخطأ في صومه أو غير صحيح فلا حاجة لله في طعامه لأن يدع طعامه. هذا سؤال وجيه. يقول ألا يفهم من الحديث أن من كذب فسد صومه لأن الله ليس له حاجة، ليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؟ نقول قال بذلك بعض العلماء من السلف إن الإنسان إذا قال قولا حراما أو فعل فعلا حراما وهو صائم فإن صومه يبطل. ولكن الإمام أحمد سئل عن هذا، سئل عن الغيبة من الصائم وقيل له إن فلانا قال إنها تفطر، فقال لو كانت الغيبة تفطر ما بقي لنا فيها، كل الناس يغتبون، نعم ما يبقى فيها. ثم القاعدة العامة الصحيحة أن المحرم إذا كان محرما في ذات العبادة أفسده، وإن كان تحريمه عاما لم يفسده. انظر الأكل والشرب يفسد الصوم لأن تحريمه خاص في العبادة، لكن الغيبة إيش عامة ولا لا؟ عامة. ولهذا كان الصحيح أن الصلاة في الثوب المغصوب والوضوء في الماء المغصوب صحيح، الوضوء بالماء المغصوب صحيح والصلاة في الثوب المغصوب صحيحة، لأن التحريم هنا ليس عائد للصلاة، يعني لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في الثوب المغصوب، ولم يقل لا تتوضوا بالماء المغصوب، فالنهي عام. استعمال الماء المغصوب في أي شيء حتى بالطعام والتغسيل العادي والتبرد حرام. هذا القاعدة التي مشى عليها جمهور العلماء أن الحرام إذا كان خاصا بالعبادة فهو مبطل له، وإذا كان عاما فلا. نعم. هل يلزم الإنسان بالتحرز منه أو يكون طبيعي؟ يعني هذا الشيء غير خاص الحمد لله ولا يكون طبيعي؟ هو على كل حال المسواك فيه يعني تفصيل، بعض المسواك معروف أن الجديد تفتل، هذا يحتاج منه لأنه قد يتكلف الإنسان هذا الأمر. لا لا لا، أما العادل الذي قد استعمل وذهب ما يتفتت منه فالأصل السلام. وطعمه كان جديد، الطعم الجديد لا نمكن تذكره لأن تراه قصدا ولا غصبا؟ أقول قصدا ولا جازها الطعم وبلعه؟ ها الثاني ما جاء يفسد الصوم. إذا أعطيت فقير زكاة فطر وأخذها للسوق يبيعها فلا يجوز تشتريها. الرجل الذي يبيع الطعم ويبيعها إلى نفس الرجل الذي يبيع الزكاة، نعم يعني ما هي اللي أعطاه الزكاة؟ تاجر يبيع للناس بعدين يرجع ويعطوه، يعني يبيعها بثمانية ريال ويأخذهم من أخذ في طرف ثاني. ما رأيكم في زكاة الفطر عندما يأخذها المساكين الزكاة ويبيعونها إلى نفس الرجل الذي يبيع الزكاة؟ نعم. ما فيها شيء يعني يقولونها ما هو على صاحبها، ليس على صاحبه، يعني ما يبيعون على اللي أعطاهم إياه. لا مو اللي أعطاهم، نفس اللي أعطاهم اللي باعها يرجع للفقراء ويبيعون ما يخالف. لا بأس. لا بأس. يقول امرأة تعمدت إسقاط ما شرط منها في الشهر الأول من الحمل من أجل مصلحة طفل لها لم يستكمل السنتين بعد أي 9 أشهر فتأثم أو تلزمها الكفارة، الكفارة لا تلزمها، لكن بعض العلماء يقول تأثم وبعضهم يقول لا تأثم ما دام في 40 الأولى.

وهي أولا للإصلاح بين الناس، نعم، ثانيا أن يكذب الرجل على زوجته أو تكذب عليه أجل الألفة والبر، نعم. والثالث إذا كان بين المسلمين وكفار حرب فيكذب المسلم لأجل الترقية في الحرب يعني. طيب هل هذا القول متفق عليه وجاء فيه الحديث، لكن هل هو متفق على هذا المعنى؟ حمله بعض العلماء على أن المراد به التورية، وهي أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، وقال إن التورية تسمى كذبا كما اعتذر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة بأنه كذب ثلاثة كذبات. وعلى كل حال متى أمكن اجتناب الكذب بالتورية فهو أولى، حتى على القول بأن الحديث يحمل على الكذب الصريح فإن الأولى تجنبه. الغيبة عباس حرام على الصائم، حرام على الصائم لماذا قال يجب على الصائم اجتنابه؟ وما هي الغيبة؟ نعم. هل يستثنى منها شيء يا عبد الرحمن؟ هل يستثنى من الغيبة شيء؟ أبدا. إلا في حالة المظلوم هذا واحد، يعني في حالة تظلم لا بأس أن يذكر الظالم بما يكرهه الظالم. الدليل ومن القرآن لا عبد الله استدل بقوله قد سمع الله، هل هذا صحيح؟ نعم، يعني يمكن يكون له وجه لأنها تشتكي زوجة. نعم، لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم. طيب هذه سنتين. الثالث من يعرفه؟ نعم، المستفتي هي قصة هند. نعم، المجاهد ايش؟ يجوز يجوز غيبته؟ تجوز غيبته، يعني معناها الان اذا لقانا واحد حاذق لحيته جاز ان نشرحه بالمجاز. كم هو يمكن؟ هو قال بعض العلماء كما قال الاخ مجاهد بالفسق، لكن هذا يقيد بما اذا كان فيه مصلحه، وهو انه اذا راى الناس يعني يتحدثون في المجالس اقلع. طيب حطيش هذه اين اي؟ طيب اذا كان المقصود بها النصيحه كذا، وهذه يدخل فيها فروع كثيرة، ومنها ذكر معايب الشخص الذي تستشار فيه في معاملة أو غيرها. ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام استشارته فاطمة بن قيس في الذين خطبوها، وكانوا ثلاثة، من يا محمد؟ لا لا لا نعم معاوية أصل. هذا معاوية خالد بن الوليد؟ لا أبو جهل وأسامة بن زيد. نعم، وأبو جهل وأسامة بن زيد. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام معايب اثنين وأشار في الثاني أشار بالثالث. يلا سعود ماذا قال عن أبي جهل؟ لا أوقف أوقف خلاص. نعم طيب إنه لا يرى العصا عن عاتقه وهو كناية عن كثرة أسفاره أو عن كونه يضرب النساء وقد جاء في لفظ آخر فضراب للنساء. طيب الثاني معاذ قال صعلوك لا مال له إن كحي أسامة بن زيد. نعم بارك الله فيكم. طيب ها كيف نصر؟ هي النصيحة إذا قلنا إذا قصد النصيحة ما عجبها يعني واجب كبيرة ذكر مثلا الرواة الضعفاء بما فيهم الجرح وأشياء كثيرة ذكر المبتدأ كما قال الأخوان. لا ما إذا قلنا النصيحة فيها عام أفرادها ما ناس ونعم لا إذا كان لا يعرف إلا بوصفه بالعيب هذا يرضى به عادة في الغالب. نعم الكافر الكافر كيف هو له حرمة أصلا ما له حرمة الكافر. نعم لا ليس له حرمة. طيب لعلنا نترك هذه لأنها تفرع كثيرا. ما الفرق بين السب والغيبة؟ نعم نعم الغيبة تكون وراء الظهر والسب أمامه ولهذا سميت غيبة لأنها في الغيبة. طيب يقول ناخذ درس الجديد انتهينا من الماضي. قال ويسمي لمن سجن قوله إني صائم. نعم لا ما قلنا يسمي لمن سجن أي لمن شتمه أحد أي ذكره بعيب أمامه وهو بمعنى السب. وكذلك لو فعل معه ما هو أكبر من المشاتمة بأن يقاتله يتماسك إياه يسن له أن يقول إني صائم لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن امرؤ شاتمه وقاتله فليقول إني امرؤ صائم فليقول إني امرؤ صائم. وهل يقولها سرا أو يقولها جهرا؟ قال بعض العلماء يقولها سرا وقال بعض العلماء جهرا وفصل بعض العلماء بين الفرض والنفل فقال في الفرض يقولها جهرا لبعده عن الرياء وقال في النفل يقولها سرا خوفا من الرياء. والصحيح أنه يقولها جهرا في صوم النافلة والفريضة وذلك لأن فيها فائدتين. الفائدة الأولى بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائما لا لعجزه عن المقابلة لأنه لو تركه عجزا عن المقابلة لاستهان به الآخر وصار في ذلك ذل له. فإذا قال إني صائم كأنه يقول أنا لا أعجز عن مقابلتك وعن أبين من عيوبك أكثر مما بينت من عيوب لكني امرؤ صائم. الفائدة الثانية تذكير هذا الرجل تذكير هذا الرجل بأن الصائم لا يشاتم أحدا وربما يكون هذا المشاتم صائما كما لو كان ذلك في رمضان وكلاهما في الحضر حتى يبين له أنه نعم حتى يكون قوله هذا متضمنا لنهيه

فقد منها شرط واحد وهو العلنية. والمزيد بالألف والنون يشترط لمنعه من الصرف أن يكون علما وأن تكون الألف والنون زائدة. أظن انتهت عنه. لا لا لا لا ما هذا ما الطهور ضد النجس يعني انه مطهر في المعدة. لا ناحية هذا بارك الله فيك مبني على ان قول الصحابي هل هو حجة ام لا، فمن قال انه ليس بحجة فانه لا يخص به الامور، ومن قال انه حجه فلازم قوله ان يخصص به العموم ما لم يكن مبنيا على اجتهاد، فان كان مبنيا على اجتهاد فقد يخطئ وقد يصيب. وانا ارى ان الاولى الاخذ بالعموم والا يخصص. يعني معنى هذا ان فعل ابن عمر في كونه إذا حج واعتمر أخذ من لحيته لا يخصص عموم الأمر بالإعتام. أي نعم. أبدا التعمق مذموم بكل حال كقوله هلك المتنطعون قالها ثلاثة. نعم. أيهن؟ في الوصال نقول هذا تأول من عبد الله بن الزبير أخطأ فيها رضي الله عنه. نعم. إيش؟ نعم. المقاتلة بالأيدي، الأخذ بالأيدي، شبكون. من فضلك تقلب الشريط. لا لا هذا قتل. ده. نعم. لا هذا قتل. ده. لا هذا قتل. لا لا أعوذ بالله. يعني المراد بالمقاتلة يعني مشابكة بالأيدي وشبهها. نعم المقاتلة بالأيدي، الأخذ بالأيدي، شبكون. لا لا هذا قتل. ده. نعم. لا هذا قتل. ده. لا هذا قتل. لا لا أعوذ بالله. يعني المراد بالمقاتلة يعني مشابكة بالأيدي وشبهها. أين عندك هذا المشي سوي؟ شو ناظر؟ أصبح أن أعالج المريض هذا فضي الشيوه عافيه. ها هذا أين نعم الكراهة لابد فيها من دليل شرعي. فأما إذا كان على سبيل الارتكاب تقول الأولى فقط. نعم تخيل أما ما صام ستا من شوال مقدما إياها على قضاء رمضان فإنها لا تنفعه عن الست، حتى لو قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه، ومن بقي عليه صوم رمضان لم يكن صام رمضان. وقد ظن بعض طلبة العلم أن هذا مبني على صحة النفل قبل القضاء وليس بصحيح، لأن صوم ست من شوال تابع لرمضان، لا يصح إذا بقي من رمضان شيء، يعني لا يثاب ثواب الست إذا بقي من رمضان الشيء. وقد نص على ذلك ابن رجب رحمه الله في كتاب اللطائف، لطائف المعارف. سيأتينا إن شاء الله وهو ثابت. نعم نعم ينبغي قد يجب. نعم أجل أبدا يرجع للدار 21 لا حاجة صحيح هذا كيف يطلع كيف يطلع نعم هذا حقيقة هذا جواب أيضا وما يا شيخ خطيت لو طلع ونزل من الأشياء هبت أصلح أن قلنا إذا غربت الشمس إذا كنت تحت الثقب كيف تعرف أن الشمس غربت؟ أنا من الحين جالس أنا فاهم فاهم في بيوت حولي كثيرا نعم الشمس بتكون بين في الغروب ولكن في قرص الشمس لسه نصف والنصف الآخر يعني لو أتينا مثلا الصحراء نرى نصف ونصف إذا لا تفسر لا تفسر ما يقرأ يعني ما يقرأ إلا يظلم الناس ينتظروا عندما ينتهي ضوء الشمس من السماء يعني جميل على كل حال بارك الله فيك. اصعد اذا كان تريد ان لا تنتظر الاذان اصعد الى فوق صلاه الفوق عمر بن قدامي يعني نعم صحيح هو الان يعني مرتب الان مدفع أنا نعم الله على كل حال أن لو فتح الباب للعامة العامة ما يمكن تقدر يعني لو قيل مثلا لكم أن تأكلوا إلى بعد 5 دقائق من الأذان العامة ما يمكن تضبطها خلهم على ما هم عليه لكن فيما لو جاء إنسان يستفيد قال أنا بعد ما أذن أفدت مرات وشربت في 3-5 دقائق ما يمكن تقول يلزمك القضاء نعم ليش؟ لماذا؟ 30 يوم ما يفوته لأن هذا قضاء لعذر. ولهذا لو فرضنا الإنسان مثلا امرأة صامت رمضان كله وفي ليلة العيد نفسه وبقت كل شهر شوال ما تصوم فلها أن تصوم في ذي القعدة ويكتب لها الأجر لأنه إذا كان رمضان وهو واجب إذا أخر لعذر أجزاء فهذا مثل أنت يقول ما قولكم في من يروح يمينا وشمالا أو إلى الإمام والخلف عند قراءة القرآن وبعضهم يعتبر بأن هذا يطرد النوم وما القول فيه في من يمشي عندما يتحفظ شيئا ويعتبر أن هذا أطرد النوم أما الثاني الذي يمشي فلا شك أنه جائز لأن القرآن يقرأ في حال

هذا عد منها أو من أحد الرواة، فيها في خلاف هل هي مدرجة أو من كلامه. حتى يعني تعتبر ما يستفاد منها. نعم. يعني الآن نستفاد من كلامها أنها لا تؤخر بعد الوضع. أي نعم. نعم. ما يستفاد في هذه الكلمة أنها ترد على من قال لماذا تؤخرين؟ أي نعم. هذا اعتذار، هذا اعتذار. اعتذار. لكن لو كان تستطيع أن تؤخره إلى بعد المرة الثانية كان العذر موجود. مكان الرسول. يلزم تستمع. أيها الأخوة، إنها في ختام هذه المادة بالنسبة للرسول، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.